وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة الله سيك بقى من أول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة. حياتنا النهاردة بنتكلم فيها عن السلسلة احنا ماشيين فيها، بس خليني في البداية أقول لكم طرق التواصل معنا ازاي. احنا التواصل هتلاقوا الرقم موجود على الشاشة، عايز أكلم الدكتورة رسالة واتس فقط لا أكتر ولا أقل. الأمر الثاني إن القناة بتاعتنا اسمها قناة وطن والتردد 12687 أفقي، يعني اللي بيسأل اسم القناة إحنا سمعين بتشوفونا على الميديا أو على السوشيال، بس إحنا والله بنبث على قناة اسمها قناة وطن تردد 12687 أفقي، ده التردد بتاعها. موعدنا إحنا حد واثنين الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والقاهرة، والإعادة تاني يوم على صلاة الظهر. تمام، اللي اتصل بينا يا جماعة يقول سؤال على طول، اللي عايز خاص ما يتصلش، وفروا على الناس، خلي انت غيرك ما تبقاش قاطع على غيرك الاتصالات. احنا بادئين في سلسلة اسمها نصايح للشباب وللبنات في مرحلة التأهيل للزواج، الواحد اللي ناوي واللي مش ناوي، يعني حتى اللي مش ناوي يجي يسمعنا عشان بنقول كلام مهم جدا. النهاردة بناخد الجزء الثالث، وطبعا ما شاء الله بتاع حوالي 20 جزء، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى يعني ايه الايام ما تقومش قبل ما نخلص القصة دي، عشان الناس تتجوز بقى وناس تهدى بقى وناس تهدى وتفهم زواج صح، ونخلص من موضوع الطلاقات المبكرة يقول لك 6 شهور وبتطلق. لا والله انا عندي حالة شهر ما كملتش شهر، يعني الاسبوع الرابع في الشهر كانت خلاص شكرا اكتفيت. ليه؟ لان طبعا لا هي فاهمه ولا هو فاهم، او هم فاهمين بس كل واحد بيكبر على التاني، يعني حاجات كتير. ان شاء الله باذن الله في السلسله دي هنتكلم عن المشاكل الحديثه المستحدثه اللي جات لنا، تقولوا الفقه المعاصر، احنا هنجيب بقى المشاكل المعاصره الحديثه. ده الله سبحانه وتعالى يمن علينا يا رب بالصدق والاخلاص ويفتح لي قلوبكم، قولوا امين. يلا بينا. عايز الاول بقى شير للناس كلها علشان البنات تسمع والشباب. بنتكلم النهارده عن اول سؤال للعريس وللعروسه، والمفترض تكون اجابته اصلا حاضره ومعروفه للطرفين، الاثنين فاهمينها ومستوعبينها كويس. السؤال: انت بتتزوج ليه وانت بتتزوجي ليه؟ بتسمع من الشباب تعال والله بتجوز سنه الحياه بقى، سنه الحياه دكتوره، وانا محتاج واحده في حياتي، محتاج اتجوز. لا انا ما ينفعش اقول هو انا محتاج اتجوز وخلاص. ولما تسال البنت تقول لك الحب الحب الحب، عارف انت الخروجات والحب الحب الحب، وبعدين اخرج براحتي بقى، وبعدين الحب الحب الحب، وبعدين الفرح والفساتين، وبعدين الحب الحب الحب، السيشن والهدايا والحب الحب الحب. فبتبقى يعني الدنيا عظيمة عندها، يعني شايفة بصوا بقى فارس الأحلام اللي جاي على حصان وهيوديها المالديف خلاص. يعني في نوايا يا جماعة، في نوايا وفي أهداف، لا ضير أبد إن احنا يعني نفرح ونقول الزواج في كل الحاجات اللي احنا عايزينها، لكن في أهداف ودوافع أساسية لازم تكون معروفة وراسخة في مفهوم كل شاب وكل فتاة مقبلين على الزواج. أول حاجة زي ما قلنا في أول حلقات في أول السلسلة خالص بتاعت التأهيل، إن هناك هدف للزواج، وده اللي ربنا قاله: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. رقم واحد أسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب يبقى الهدف منها إيه؟ سكن الروح، هدوء النفس، ده هدف الزواج، مش الخناق أبدا والله، مش الفسح، مش إن هي لا ولا الحب حتى لا. عشان ايه؟ تاني هدف الزواج الهدوء السكينة، عشان ترتاح وتتجوز وتعيش في سكينة في بيت كله ايه؟ كله راح. انا يعني اما احب اقول لكم الامر، احب الندم اللي انا كان بقوله عشان ما فوتلكوش منه حاجة. اول حاجة زي ما قلت لكم الهدف منها انك تعيش حالة من السكينة، ترتاح بتتجوز عشان تعيش حالة من السكينة في بيتك، لكن زواج وبيت كله زعيق وخناق ويطلع أسوأ ما فيك، ده مش زواج، دي عركة داخلها اتنين ما شاء الله مش الكرسي في الكلوب، وكل واحد عايز يغلط يغلط التاني ويغلط في التاني اصلا، وخلاص ما فيش هدف غير كده. وهو بقى ده هو ده اللي محقوق وده اللي ظالم، وايه بقى وده سبب النكد، وحياتي خربت بسببه وفسدت بسببه. ده مش زواج، ده مش زواج، دي عركة. لكن الزواج انك تكون في قلب محبوبك، في روح، في روح بينكم مفهومة كده، فهمك بدون ما تتكلم، حاسس بيك أصلا غير ما تشتكي، عارف نظرة عينيك، حافظ أنفاسك، ضحكك إمتى، هزارك إمتى، أنت متضايق ولا حزين، عارف إمتى تكون مبسوط وإمتى تكون حزين. علاوة إن نوايا الزواج اللي إحنا قلناها قبل كده بقى، اللي هي الحاجات ترجعوا بقى للإيه، للحلقة اللي فاتت واللي قبلها في سلسلة النصايح للشباب. النهاردة هنتكلم عن الدوافع الأساسية لشريك حياتك. يعني لما تتقدم وتروح لعروسة، تيجي العروسة تسألك أو تسأل أنت، تسألها أنت الأول، تسألها لأن هم بيقعدوا ساكتين ما بيتكلموش، تسألها أنت الأول عايزة تتزوج ليه، وهي دوافعك للزواج، ده مهم ليه، مهم تعب أشرح لكم ليه مهم، عشان لما انت تعرف دوافع اللي قدامك هي عايزه ايه. ما هو مش ما هو كل واحد بيختلف، ما هي مش حد شبه التاني، وهتسمع ايه بقى، هتسمع ملذة وطاب. دوافع شريكك في الزواج ايه، لما تعرف هتعرف تلبيها. اقول لك بس مكفيني، بقول لك هو اه صاف كده بس، لا لا لا ده راضيني وشبعني. تعرف تلبي الاحتياجات وتشبعها، ولما تشبعها باحتياجاتها او باحتياجاته تحقق هدف الاستقرار، مثل السكن اللي بنحكي عنه، الراحه، انا بطلع افضل ما فيا معاك، انا بطلع كل صفاتي الحلوه وبكتشف نفسي معاك، مش يا دني طلع اسوأ ما فيا وعمل وكذا وصوت عيلنا والناس اتفرجت علي تلاقي شريك حياتك منكد عليك عشتك، لانك ما انتش عارف هو كان عايز بيتجوز ليه، مشاكل اصلا بشكل تلقائي او حتى بدون هو ما يشعر ان هو عايز يعمل مشاكل بشكل لا ارادي، مشاكل بتوصل للطلاق ليه، لانك مش ملبي دوافعه، ما انت ما سالتش ما تعرفش. انا بنتكلم اه مفهومك للزواج، اه عايز ايه، طبعا رب انت كشخص، انت كمحمد، انت كاسلام، انت بتتزوج ليه. طبعا ان شاء الله دوافع شرعيه بترضي الله سبحانه، ما بتكلمش في حاجات كده ان احنا هنقول حاجات خطا في اخر الحلقه، بلاوي سودا. كمان العروسه، البنت البنوته العروسه اللي جالها عليها، تسال العريس عايز تتزوج ليه وليه اخترتني وليه انا بالذات. تعالوا لي هنا يا شباب بالله عليكم، خدوا التكايه دي، التركايه دي خلوا بالكم منها يا شباب. البنات بقى بتحب جدا السؤال ده، مش عايزه اقول لكم على الجروبات بقى، تحب بصوا تفضل كده قاعده لك متربصه وبتستوعب اجابتك، بص كلمه كلمه هتحللها. وتعالوا شوف الحكاوي بقى بعد العريس ما يمشي، تفضل تسال شفته بقى وتحكي شفته في النقطه لما سالته تحديدا انت اللي اخترتها وهي ليه بالذات، يا ابدعوا بقى، يبقوا مبسوطين قوي فرحانين قوي بالاجابه العريس اللي بيقول. فخلوا بالكم يا شباب لازم تعد اجابه، بص مش عايزه اقول لك، ابدعوا ابدعوا، انا نبهتك عشان بعملت اللي عليا، تقول خالتك هلا قالت لك خلاص. انت كمان كعروسه عرفي دوافع العريس اللي جاي لك ده ايه، عايز ايه من الزواج، الحاجات احنا هنقولها الاساسيه وانت برضو اسمعي منه ليه، عشان تلبي دوافعه، ايه اللي بيحبه، ايه اللي بيرتضيه، هو كمان يلبي لك اللي انت عايزاه من الامور الشرعيه، في اساسيات وفي حاجات زياده بس تكون صح. ايه اللي بتحبيه، ايه اللي بيرضيكي، ها، والا كل واحد فيكم هيستنى، بص بقول لك ده حاجه هي دي كانت تستاهل العركه ولا الخناقه دي، يفتعل مشاكل لا حصر لها. طب هيجي سؤال هنا لولبي، هيجي السؤال بقى، طب افرضي يا دكتوره هاله مثلا ان هو دافع غير منطقيه وغير واقعيه ورافع سقف توقعاته، وهي كمان وهي كعروسه متخيله بقى الفارس اللي جاي على حصان بيطير ابيض هيعيشها مش عارفه فين، على الكره فوق بره الكره الارضيه اصلا، كل يوم بقى هيخرجها والفسح واكلها الدليفري بيتزا بيتزا وميك، يعني تقول لك جاب بيتزا وميك وجالاكسي والشيتوس والحاجات الساعه، هي الحياه كده. لا لازم نفهم في اساسيات ساعتها، حتى لما بتجيلي مشكله، بصوا يا بنات لما بتجيلي مشكله مثلا، خلينا اشرح لكم الحته دي، اما بتجيلي مشكله مثلا وفيها بنت وفيها زواج واولان وكده، طب اسالها اساسيات موجوده تمام، ابص لها كده تعليلي يا بيضه ده انا بصي هنفضه لك ليه، ده انت رافع راسي، في اساسيات لازم نعرف، وانت كمان عامل كذا واحد اتنين تلاتة هنقولها الحلقه دي والحلقه الجايه تمام، تعالى ده انا بص هعملك، بص انا هاخد لك حق لكم بتصلحوا ان شاء الله. بس زي ما قلت لكم بقى بقوم جايه بعديها ربطه نافوخي ضغط طلع لان 5-6 ساعات. تعاتبت مره على الموضوع دوت على موضوع 5-6 ساعات ده, وبعدين يقول لك ايه لا اصل هناك يقول لك ايه نص ساعه اتكلم وبعدين نكمل الجلسه الجايه. شكرا مش بتاعت الكلام ده, مش بتاعت الكلام ده. انا ما اجيش اعلقك واجي اقول لك ما ويبقى جواه مشاعر وجواه عشان يجي يبقى عنده احساس مره واثنين وثلاثه وان في اولويه ان هو كذا فيبقى اولويه للحل فيسعى للتغيير. ما عنديش القصه دي في ساعتها في التو وفي اللحظه نخلصه, الا في حاجات بقى سلوكيه بتبقى محتاجه مثلا تتابع او بتبقى مثلا محتاجه ان احنا مره واثنين وثلاثه او شهر تعديل سلوك او تغيير سلوك او غرس سلوك جديد, فبيبقى معانا من 3-6 شهور. تمام كده عشان النقطه دي مهمه. لازم نفهم الاساسيات والدوافع والنوايا. احنا قلنا حاجات كتيره على فكره الحلقتين اللي فاتوا, بس تعالوا اقول لكم على الحاجات دي دوافع زوج الطبيعيه ونشوف المتاح بعد كده اللي غير متعب لأي طرف من الطرفين. كل واحد يعرض على علي أنا عايز كذا, أنا حط طرحك أنا والله يعني حط طرحك وحط كلامك يعني هدفك إيه, وشوف هل الطرف التاني الحاجات دي هو يعرف يلبيها ولا إيه اللي أنت بتقوله ده إيه لا لا أنا مش بعرف, ويعرف يشبعها ولا لا. أنت عريس مؤفر ولا أنت عروسة ضربة وعايشة على كوكب القمر وجاية لنا من زحل ونبتون؟ يعني لازم نعرف مع بعض. عندنا أول حاجة من النوايا والدوافع الاساسيه الطبيعيه الدفع الديني, وده الاساس. اقسم يمين بالله اسمعوا كلامي, اسمعوا كلام خليكم هلا والله اسمعوا كلامي. انت بتتزوج ليه؟ سنة عن الرسول جدع, امر شرعي حس عليه الاسلام زي ما قلنا امبارح كلها الاجور اللي في الاسلام عاملها كل ده حس حلقه امبارح. رجعوا وانكحوا الايام منكم والصالحين من عباد يا معشر الشباب, حديث النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام من يستطع منكم الباء فليتزوج. تمام, يبقى عندي دفع ديني. دفع ديني هتعملي ايه؟ بصي من جاءكم من ترضون دين وخلق الاثنين فزوجوا. بتختاري صالح مصلي وعارف ربنا وبيراعي ربنا في التصرفات في الجوارح بتعمل ده, مش شكل وعباده والديه اللحيه والبتاع والزبيب. ماشي يا عم كل ده, بس انا عايزه اشوف الكلام ده على الجوارح مش على ايد الدربه ولا اللسان الصليط ولا يا اختي ولا البصات. ايه ده ايه ده, جايين ترعبونا ولا ايه؟ انتبهي. لازم كمان الاخلاق, الاخلاق والمعاملات بتدل ان في دين وفي صلاه وفي خلق. من الدافع الديني انك انت هتختار تنكح المراه الاربعه لمالها ولجمالها وحسبها ودينها, فاظفر بذات الدين تربت يدك, ايدك تبقى في التراب وتتمرمغ في التراب يا اللي ما تاخدش صاحب الدين. لما تكون نواياك كده ان رضا ربنا كل واحد فيكم يسعى لرضا ربنا في زوجه, يسعى لرضا ربنا في زوجها وفي زوجته. الزوج يقول ايه؟ اه والله غسلت لي ثيابي ربت اطفال اغفر لها الزله دي مش مشكله. وتيجي الزوجه تقول ايه؟ اه اتعصب عليا. طب تمام نصبر ونحتسب, معلش تعبان وجاي مراهقه ليه يهدى بس ويرتاح ونحتسب وبعد كده نبقى ايه ناخد نتعاتب. ليه تعمل كده؟ لان هما الاثنين هدفهم رضا ربنا, كل واحد فيهم بيسعى لاسعاد الاخر. بس مفيش ايه, مفيش حد كامل يا جماعه, ما فيش شخصية كاملة اللي فيه كل الصفات. كل واحد لا أكيد فيه كده, ما فيش حد 100% يعني, لازم يكون فيه نواقص, تغييرات في السلوك في البيئة في النشأة أسلوب التربية. طبيعي يحصل خلافات واختلاف في الميول والمشاعر, ده حتى طرق التعبير عن المشاعر. حد يتكلم, حد يجيب هدية, حد يقول فعل, اختلاف في الاتجاهات. المهم ركزوا, أنا بقول إيه ركزوا, المهم نعرف ندير. مش عيب إن فيه اختلاف او نقط خلاف, لكن ايه الصح بقى؟ المهم نعرف ندير نقاط الخلاف دي صح ونتفق على حل يرضي الطرفين وربنا يرضى طبعا ان سقفنا رضا ربنا. اسمعوا اسمعوا مني والله ثم والله ثم والله النجاة الحقيقية, واقسم بالله بجد تكاد تكون كل حلول مشاكل الزواج كلها ان يكون شرع الله هو الحاكم بينك وبين زوجك. هترتاحي هي ليه ربنا قال خلاص, وانت كمان هترتاح. بس امتى بقى؟ اسمعوا امتى يحصل كده؟ لما يكون الزوج والزوجه مرجعيتهم فعلا رب خايف من ربنا, مش ناس لحياتها ربنا ولا بيصلوا ولا بتاع ولا قيمه الخير اصلا ولا شعادي يعني, ما احنا في دول حتى عرفونا بقى ما فيش الكلام ده, مش خايف اصلا من العواقب ولا انه سايب ما استرعاه ربنا عليه وان الكل هيسال يوم القيامه عما استرعاه ربنا عليه, يبقى مفيش كده انسوا. والله لو اتكلمنا مننا صح, والله لو سمعوا 100 برنامج وقعدوا 100 قعده صلح ولا كلام, عشان كده بنقول ايه؟ اذفر بذات الدين تربت يداك، وهي الدين وخلقه، هي لها مرجعيه لله عز وجل تريحك. وانت كمان اختاري صاحب الدين والاخلاق، ادعوا ربنا يا جماعه، ادعوا يا رب ارزقنا ازواج صالحين مصلحين يا رب، وزوجات صالحات تقر العين في الدنيا والاخره. يبقى الدافع الدين هيخلي زوجتك تتزين ليك بدون انت ما تطلب بقى، بتلبسي يا ست بدل الجلابيه والقبطه اللي انت او الكحكه اللي ما بتتفكش دي، وتقول لك ليه وانت مش عارفه ايه، هو انت كذا، ما تفكروش الا في الحاجات دي من كل، لا بتسمع عجايب. لا، لما هو بقى تراعي ربنا عارفه ان اذا نظر اليها سرت، وتقول لك كل ليله زي الصحابيات ما كانوا بيعملوا مع ازواجهم بعد صلاه العشاء، تقول ايه لزوجها؟ هل لك في حاجه؟ فان كان له قضاها، مش هتقول لك ده اختصاب زواجي، ده اختصاب زواجي ومن كل الله من كل، لا مش هتقول لك هتزين ليه؟ طب تروح تشوف نفسك وانت خلاص، وانا قادره، ابعد عن نفوخ وحلوا عن نفوخ، وانتم ما وراكوش غير الموضوع ده، هو انتم مش. وبنسمع كلام اقسم يمين بالله، بنسمع كلام تخجل منه الاذن، والله والله كمان تقول لك ولا طاعه، طاعه ايه بقى؟ وانا خدامه، هو انت جبني عبده ليك؟ ما تقوم يا عم اعمل لنفسك، ما انت ليك ايدين ورجلين وانت اكتع. وبنسمع، سمعت الكلام ده وانتم عارفين الحاجات دي، ولا الكلام مصايب مصايب بتتسمع. لكن لو هي بتتقي الله عز وجل هتلاقيها تقول اللهم بارك، اللهم بارك، حاضر، بتسعى لرضا ربنا فيك ولاسعادك لله عز وجل، عشان عارفه ان في ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه لها لو هي اسعدت زوجها. كمان لما انت تاخدي واحد هدفه الدين ورضا ربنا، هتلاقي ايه؟ ينفق عليك بدون ذله واذى بقى، بدون من واذى، بدون ما يذلك على اللقمه وانت جاي احمد ربنا انت كذا ولا كذا، وكان حد هيتجوزك ولا كان ده، ولا يسيب عياله ويترك عياله بدون اكل ولا تلبيه احتياجاتهم الاساسيه، وهو قادر ومعاه بس بخيل مصيبه. هو ده، مش هتحتاجي تقولي ولا تذكري، مجرد بس او تعينوا بعض على الطاعه، لما ينسى تذكريه وهو ما ينسى تذكريه، زي ما قلنا امبارح في الاهداف. تاني حاجه من الدوافع الطبيعيه، الطبيعيه احنا بنتكلم في الطبيعيه اللي هي الاساس، لسه كل ده احنا في الارضيه لسه. الدافع الاجتماعي، عايز عيله، عايز اسره صغيره بتاعته تكبر بيها الاسره الكبيره اللي هو فيها، مش متجوزين بعض عشان نقطع صله ارحام بعض، ما عليكش ده ولا هو يزور حد ولا الكلام ده. زوجه بتحب زوجها انانيه في حب بتاعي لوحدي، تروح لاختك ليه؟ تمنعه من اخواته ومن امه ومن اهله ومن اصحابه والدنيا، لواحد راجل يزهق، خان تقول لك، يقول لك خنيقه خنقتني، هو كمان يعمل، يقول انا بخير عليها، يمنعها من اهلها واصحابها، وتحس ان هي خلاص بقت حيزبونه لوحدها، حتى بنات العيله بنات اخوالها وعمامها لا. الا اذا، ركزوا يا بنات، كان في مخالفه شرعيه حقيقيه، لو في القعده اللي انت رايحه لها او في المكان اللي انت فيه، لا، او بتروحي تقومي قلبينك عليه وخربين البيوت، قلبينك على جوزك بقى وخربين البيت بنصايح غلط، او مكان فاسد في معاصي، لا، لونه يمنعها من الذهاب. لكن خلاف كده بالراحه، مش جايبين بعض نقطع بعض، احنا جزء من عيله كبيره جميله. حكيت لكم مره على قصه على واحده جايه وخايفه وعيله ومش عارفه ايه ورا كذا، والكلام بقى اللي بتسمع، وبعدين اول حاجه حصلت لها جريت تحت عند حماتها، قالوا لها اهلا بك عضو جديد في العيله. فين لما اكتشفت؟ تقول لك بعد سنه، اكتر من سنه. تالت حاجة من الحاجات الطبيعية، بنحب الأبناء، عايزين عيال، إشباع غريزة الأمومة، نفسي أبقى أم، نفسي أبقى أب، دي الفطرة. بس لازم اتفاق بقى من البداية. طب يا جماعة ما الحاجات دي عادية، دكتورة هالة إيه اللي مش متجوز هنخلف، حاجات طبيعية. إحنا بقينا في زمن، ركزوا معايا، كل واحد دلوقتي مخترع له أسباب، عارفين أنتوا بقى، تناقض الفطرة والطبيعة أصلا. تلاقي زوجة عايزة تكمل الماستر ولا الدكتوراه وتكمل بقى يعني إيه تحقيق الذات وهكذا، فتأجل الخلفة 6 سنين، دي كانت حالة من الحالات. مش منطقي يا جماعة، مش منطقي تماما، بيقعد 6 سنين. ممكن مثلا نأجل سنة، نأجل سنة ونص، سنتين بكتير، لكن أكتر من كده ليه؟ وخصوصا لو هو عايز يجيب عياله وهو لسه سنه صغير، وهو صغير في السن، يقول لي ما بقاش في فرق سن كبير بيني وبين أولادي، فرق جيلين، أو يتربوا في عزي وفي شبابي، فلا، اتفقوا على النقطة دي من فضلكم، والكلام فيها وضوح وصريح، ما جيش حد يقول لك اتفقنا في الخطوبة قوم جاي ناقض بعد الزواج، لا ليه؟ ما المؤمنين عند شروطهم. او زوج مش عاوز خلفه ويطلب من زوجته، لا هو كده ولازم تعملي الكلام ده، وتاخد وسيله منع حمل في اول الزواج، وده خطر على العروسه. العروسه الجديده تاخد وسيله للمنع والكلام ده، لازم استشاره طبيبه نساء وتشوف ايه المناسب ليها والانسب ليها. وانا عن نفسي انصح بعدم اخذ البنت العروسه اي وسيله للكلام ده، بيحصل مضاعفات اقسم بالله وحاجات خطر جدا، يبقى نفسهم بعد كده لما يشيلوا وسيله يخلفوا ما بيعرفوش ويتاخر الحمل، وابتدي نعالج بقى المشاكل اللي سببها وسيله منع الحمل في اول الزواج. نتكلم تمام، في تنظيم في ان احنا نجيب كذا نجيب بعد سنه كذا، جميل. وكان موجود العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مين؟ جابر بن عبد الله، كان بيقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمام حلو، اختاروا انسب شيء اللي يعمل، يبقى انسب حاجه العزل، لكن انك تاخدي حاجه والكلام ده لا، وانت اللي عايز عايش حياتك. وما نطولش، ما نطولش في الفترة دي، ما نطولش ان انا اجل خلفة اكتر من سنة او سنتين وبتاع، لو بدفع سفر بدفع دراسة بدفع حاجة، ولكن اكتر من كده صعب جدا. طيب يبقى الحاجات دي من الحاجات الطبيعية اللي نتفق عليها. ربع دافع الاعفاف، انا بتزوج اعف في نفسي، وكلمنا عليه كده بس انا هستفيد في نقطة تانية، بعف في نفسي واسكان شهوة، وده دافع جنسي تمام. لازم هناك كشف ما قبل الزواج ينكو سواء، ليه؟ عشان التدليس اللي بيحصل، حد عنده حاجه يبقى انا على بينه وعلى وضوح، تبقى الامور واضحه من الاثنين، الاثنين يعملوا الكشف وهو يعبر لها. لو انت عندك ان انا لا انا انا انا الحاجه الاساسيه عندي اشباع واسكان الامر واعفاف نفسي، وضح لها ده. لكن هي انت مش موضح لها، وبعدين هي تيجي تهمل في احتياجاتك، تيجي تحاسبها، ما انت ما قلتش لا، او هي تهمل في احتياجاتك بدون عذر مبرر، فده غير مقبول. يا دي الزوجه ويا دي البنوته، عقد الزواج بيقضي حق الاستمتاع للطرفين، وده موجود، فما يصحش ابدا ان المراه تهجر فراش زوجها، هتتبتل عنها الملكه، واحنا متفقين على كده، سيبكم من كلام الحيزابونات اللي موجودين، سيبكم. او بصوا بيحصل ايه؟ تذله بالعلاقه القصه، عايزه منه حاجه فتذله فتمنع او تذله. انا بقول لكم الكلمه ديت وانا عارفه انا بقول لكم ايه، وحالات كتيره جدا. ليه يا بنتي كده؟ ليه تحاسبي يا بنتي على الكلام ده؟ ثم إثم شديد الزوجة لو عملت كده. وهو كمان حتى لما يجي يهجر أو في خصام أو في زعل أو في تأديب، عايز هي غلطت وبيحاول كده هجر، قال لك حتى إيه الهجر في المضجع، وهجرهن فين؟ في المضجع، في قلب المكان اللي أنت فيه، مش كل واحد في حتة، وهي مشت وسابت غلط. طبيعي إن في ميل فطري للجنس الآخر، الزواج بيطفئ هذا الامر بالاشباع الحلال، اسكان الشهوه بالحلال. لكن بقى اللي على الفضائيات والشاشات والسوشيال والكلام ده، كل حاجه بتأجج الشهوه بطريقه غير طبيعيه، كأن الناس عايشه فقط عشان شهوتها، وده غلط. قلنا المراه موجوده لاسكان الشهوه مش لاثاره الشهوه، ده مش معناه يا ابو مخ فقيك انت وهي انها ما تتزينش، لا، اذا نظر اليها سرات تتزيني بالمعقول وياخذ وتره منك بطريقه شرعيه وهكذا، حق الاستمتاع طالما في عقد. لكن المجون والخلاعه والاعلانات بامصان غرفه النوم، وراجل طالع يغني ولا يرقص، هو الراجل ده لابس ست ولا لابس شفاف ولا شيفون؟ ايه الملابس للراجل؟ هو ده راجل زي الحريم، وكل الدنيا شهوات، اغراق العالم كله بمناظر الشهوات، اعلى نسب ارباح من بقول لك اعلى من ميزانيه الدوله، اعلى من ميزانيه الدوله المواقع الاباحيه، مليارات مليارات بسبب المواقع الاباحيه، كان العالم كله للشهوه. تاكد شعار اللي قاله فرويد اصلا، الانسان عايش لقضاء شهوته الجنسيه فقط، ده خراب بيوت. المراه خلوا معاكم، اقول لكم المراه لإسكان الشهوة مش لإثارتها، وده ما يمنعش إنها لإسكانها بالحلال، مش الشقلبظات اللي بتنطلب والحاجات مش عارفة إيه، وروح يبص على واحدة عاملة في جسمها بيبرق وبتلمع واللمعة والمضيئة واللي حط كلام فاضي. الطبيعي تلبس وتتزين وموضع يشوفها يفرح، لكن مش إن هي يبقى الحياة كلها كأنه الموضوع ده. الكلام ده في جزء من الحياة إشباع جنسي، لكن دي مش كل الحياة، مش كل الحياة كده، ولا الزواج كله كده، في أخلاق، في معاملات، في اجتماعيات، في تربية، في حوار موجود. أنت محتاج زوجة تلبي الجانب الفكري والاجتماعي والسلوكي والديني، مش بس الجانب الجنسي. أحكي لكم قصة، خلينا واقفين هنا وأحكي لكم قصة. قصة دكتور في جامعة، دكتور في جامعة بيقول زوجتي أكتر واحدة زي الفل، تعمل لي أكلات ومحاشي ويعني بصوا فيها كل حاجة، لكن ما فيش إشباع فكري عندي، وأنا الأمر ده يعني قول إن كارهة منها خلق راضية منها بآخر يعني، بس أنا محتاج حد أتكلم معاه، ما فيش. هي الخبيز والغسيل والطبيخ والعيال وما فيش حوار. ما جيت اكلمها قالت لي اقول ايه ده هو سيل استاذ ده هو سيل استاذ. قلت لها اسمعي مني شوفوا عايز يقول لك ايه. مسكت قلت له يا عم افتح معاها موضوع وتدرج معاها في الامر. الكلام ده 10 سنين بس يمكن اقل كمان من 10 سنين وهي اللهم بارك اللهم بارك. هي أمية لا تقرأ ولا تكتب. أنا بس عايزة أقول لكم على الحتة دي أمية لا تقرأ ولا تكتب وبعد 10 سنين هي اللي كانت بتشرح لنا النحو النحو في القرآن. مش عايزة أقول لكم إعراب القرآن بطريقة سلسة ما سمعتها من حد غيرها. بسبب ايه؟ في جانب تمام اشباع كذا وكذا وكذا وكذا لكن مش جانب واحد وهم للباقيين. في كمان من الدوافع الطبيعية الدفع النفسي. أنا بتزوج بدفع حاجة جوايا منه مثلا رغم الحب إن يوم يبقى في عندي حب وعاطفة ألاقي توأم لروحي حد بكلمه بيفهمني مش محتاج أبرر أنا بعمل التصرفات دي ليه. جعل بينكم مودة ورحمة أعلى من الحب. ليه؟ في جانب نفسي في جانب رحمة في معاملة كويسة أو حسنة في وقت السعادة ووقت الابتلاء على السراء والضراء. هو ده الحب. حاجة جميلة على فكرة ومشاعر أبدا لا غنى عنها لأي إنسان على الكرة الأرضية. ولما النبي صلى الله عليه وسلم سألوه من أحب الناس إليك يا رسول قال عائشة. خلاص قال لك كسف ولا اتحرج ولا قال كذا ولا قال الجماعة الجماعة مش جماعة قال عائشة. بحب على الصفات الشخصية بس لا وكمان على الأفعال. يعني إيه على الأفعال؟ مرضها مالك شكلك متغير عملت حاجة في البيت وكذا الله يكرمك يا رب لا واخد باله هي منتبهة مالك طب أعمل لك حاجة طب أجيب لك طب الشاي إيه رأيك أحط لك عليه نعناع ومش مالك. في تكات بتحصل كده مش بس شافها وعينها كانت نفسها بس ما طلبتش عشان هي عارفة الظروف عاملة إيه. فلما قبض وعمل واجتهد وحول شهر واتنين عشان يفرح حلو الأفعال تحفة جدا وانا عندي الافعال. لكن المراه اسمعوا المراه ما بتحتاجش افعال بس انا بقول لكم مش بفتن لكم اصل هم كتالوجهم معكوش شويه افعال واسمعها. المراه بتحتاج لمشاعر الحب دايما. سمعها سمعها سمعها سمعها ايه كلمات حب سمعها مشاعر مش بس الافعال الاثنين. كمان من الدوافع النفسية التقدير والاحترام ودي نقطة أساسية يمكن أهم نقطة في الزواج. ما فيش شتايم يا جماعة ما فيش قلة قيمة يا جماعة ما فيش واحد مكان مسلم لا سباب ولا لعان ولا إيه الكلام ده. لازم تقدير تقدير واحترام وكل واحد يحترم التاني ومحدش يقلل مجهود التاني من فضلكم. لا محدش يقلل مجهود التاني. انت اصل بتعملي ايه وانتوا قاعدين في البيت يا عم هو ربنا اداها كده يا عم هو ربنا اداها الطاقه دي ربنا اداها هو الكيفيه دي وانت ما تجيش عليه انت ما انت قاعد في الشغل وتنزل على هو ده ربنا خلقه بيه. فكل واحد يقدر مجهود التاني واعمل ايه عليه بعد ما اقدرها واحترمها واخد المواقف اشكرها وانت تقدري هو بيعمل ايه واشكريه عليه هتعيشوا في هنا وسعاده. الشريك احفظوا عني بقى الزوج والزوجة أو الزوج الممتن رزق أقسم بالله الزوجة الممتنة رزق كتر خيرك تسلم إيدك والله تعبت كتر حتى ولو القليل حتى لو ما فيش كفاية أنك فكرت واجتهدت. شو الكلمة الطيبة عاملة إزاي إحنا عايزين مش عايزة أقول واحدة مرة كانت بعت لي رسالة تقول لي بص يا دكتورة أنت عايزين نبقى بايعين كلام يا ست ما تبيعي الكلام ما تبيعي الكلام اللي الطيب بيه الخاطر وتكسبي بيه قلب زوجك. طبعا. كمان من الحاجات النفسية يقول لك انا مش حابب اعيش لوحدي في الدنيا انا عامل زي الحلزون لوحدي كده لا انا اتجوز الاقي اليف ليا والروحي في الحياه ده حلو. دي دوافع طبيعيه لكن في بقى حاجات تانية ما تنفعش ببصله ولا تصلح ابدا انك تتزوج عشان بتتجوزه عشان ماله وفلوسه واخد القرد على ماله وراح المال وفضل القرد على حاله واخده علشان فلوسه وعلشان فين يا بنتي الاهل فين الروح فين الراجل اللي هيبقى سندك لا واخده علشان المال اكبر غلط. في ناس تانية بتاخدها مثلا علشان الشهرة هو متجوزها او هي متجوزها علشان الشهرة كارثة. مش عايز اقول واعيد الحاجات اللي موجودة والمشاكل اللي بتطلع ترندات على البتاع لا كارثة واخده علشان شهرة فمعرفش حصل لها ايه فرماها وهي في عز الاحتياج له او العكس، دي كارثه. يبقى اول حاجه من الدوافع الخاطئه انه واخدها عشان المال، تاني حاجه انه واخدها او هي واخداه علشان الشهره. في كمان اللي دوافع من الحاجات، انا واخد بتجوز علشان هدفي ان انا ابعدها عن اهلها دول، ده هدفي ان انا ابعدها عن اهلها، او ان انا اعمل فيها يعني حاجه زي انتقم منها، فاقوم جاي منتقم منها فاعمل فيها الفعله الفلانيه. وبعدين لما تصلح زي الحاله اللي جات لنا بس على الهواء السنه اللي فاتت، تزوج التانيه علشان، ولما التانيه بقت حامل الاولى اتصلحت فتصلحوا، فقام جاي مطلق الزوجه، تقول لها انت يعني تبقي واحده بعيل بدل ما يبقى واحده بخمس عيال. هي دي الكارثه. في حاجات يعني احنا بنقول ان على الاقل نواياك في الزواج، احنا بقالنا ثلاث حلقات بنتكلم في الحاجات دي، اللي ربنا قال عليه، اللي يوافق شرع ولا يمنع ابدا ان يبقى في توافق نفسي من الشاب ومن الفتاه، من العريس والعروسه، مع حب متبادل، رغبه في اكمال مسيره العمر مع بعض، رفع شعار بل نيه، والله يعني مش شعار، نيه، معا الى الجنه دنيا واخره، قاعدين على قلوبهم وخلاص. لو حصل كده انا اضمن لكم ان يبقى زواج سعيد. تابعوا السلسله بتاعتنا ان شاء الله، احنا عندنا لسه 20 حلقه، ان الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الصدق والاخلاص، ودمتم بخير وعافيه وازواج في سعاده وهنا، قولوا امين. خلينا ناخد الاتصالات اللي موجوده معانا وناخد حاجات من على اللايف. طبعا والله ولا شايفه اي حاجه. معانا ام سفيان من القاهره، السلام عليكم يا ام سفيان. حضرتك يا دكتور. يا اهلا يا اهلا، كيف الحال؟ الحمد لله بخير والله يا دكتوره، كل سنه وحضرتك طيب. اياكي. معايا ابني عايز يكلم حضرتك. يا دي الهنا، يا احلى مكالمه. احب هتقولي الاولاد، هتقولي الاولاد يكلموني. يا سفيان. معاكي سفيان، هو اتكلم. يا سفيان السلام عليكم. عليكم. انت في سنه كام؟ انا في سوره الايه، النبا؟ لا الناس. الناس طب يلا قول. انا سامعاك اهو. انا في الجزء يا حبيبي في الجزء الرابع. تمام انا سامعاك اهو. شوف انت عايز تقول لنا ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اي رحمن علم القران وخلق الانسان، علمه البيان، امسك كما وعدان والنجم والشجر والشتان والسماء يرفعها ووضع النساء ألا تبخوا في النساء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا النساء والأرض وضعها للأنام فيها فيها فاكهة والنخل والنخل الحب في العشق والامتحان وبأي آلاء يبدك وتكسبان. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. كفايه حسبك يا سفيان. قول لي انت ليك اخوات ولا مالكش اخوات؟ اه قفلتوا عليه ليه؟ خلوني اكلمه. ليه صغير؟ انت ايه؟ ليه صغير؟ اه صغير ولا انت الكبير؟ والله صغير. سخير ده انت اللي سخير وعسل. جزاك الله خيرا. عنده رب. سنتين هو بقى. هو عنده سنتين. يا عم ده انت اللي عندك كام؟ اربعه يعني؟ عندك اربع سنوات؟ لا انا عندي خمسه ونص. يا دول الله يبارك فيك يا سفيان ويجعلك من الصالحين، ودايما كده تتصل بينا وتقول لي انا صليت وسمعت كلام امي وختمت القران كله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي ووالديك. سعدت بيك، سعدت بيك وبام سفيان، ربنا يبارك فيهم يا رب. خلينا ناخد حاجه كده من على اللايف. سلوى مرسي بتقول صلوا على الرسول. حاضر. فاطمه بالعكس دي مشاعر طيبه بينك وبين زوجك. انت بتجاوبي على مين يا فاطمه؟ قوليلي بتجاوبي على مين على اللايف. طيب ناخد اتصال ام معاذ من اسكندريه. السلام عليكم يا ام معاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخيرا سمع صوتك يا دكتوره. يا اهلا يا اهلا. انا بحبك في الله والله جدا. حبك الله وراضي عنك يا ام معاذ. انتوا منين؟ من اسكندريه. من العجمي. الله الله الله، سلامنا لكل حبايبنا هناك. اتفضلي انا معاكي. بس يا دكتوره انا عايزه بس نصيحه صغيره من حضرتك. انا يعني انا حطيت نفسي في وضع ان انا زوجة تانية، وكان المفروض ان انا ما ارتضيش الموضوع ده من الاول، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. وهو راجل يعني محترم جدا وممتاز، وعايزه اقول لك ان هو يعني على خلق، بس هي ظروفه ان زوجته ما تعرفش. انا بتحط تحت ضغط نفسي. طيب يعني ليه وافقتي ان هي ما تعرفش؟ يعني ليه؟ غلطة. عندك اولاد منه؟ انا حاليا حامل. تمام. وهو عنده اولاد من الزوجه الاولى؟ عنده. بصي هو على فكره اكبر مني، بس عايزه اقول لك ان هو يعني انا بحبه جدا، انسان متكلم ومحترم معايا جدا جدا. طيب حتى انا ممكن مثلا يعني ازعق او اكلمه يقول لي اصبري احتسبي، يعني هو يعني وهو غصب عنه، يعني هي ظروفه غصب عنه، وهو قالها لي من الاول يعني ما كذبش عليا. بس انا عشان اتعلقت بيه قوي فانا في وضع ايه يعني صعب. انا عايزه لما يعني كده مش عايزه انهاره واقعد اكلمه واضايقه، لان انا عارفه انه غصب عنه. اعمل ايه ساعتها؟ مش عارفه اعمل ايه. حاضر اسمعيني. وببقى في حاله نفسيه صعبه جدا. طبعا طبعا طبعا. اولا يعني انا دايما زي ما قلت لكم الاصل من البدايه، انا يعني ليه طالما خدت قرار الزواج انك تتزوج تاني، خد قرار الاعلام، موافقه الزوجه الاولى او عدم موافقتها لا تمت لصحه العقد بالصله يعني، ولكن من باب الفضل اعلمها. ليه؟ عشان المشاكل اللي زي دي. طيب انا كزوجه تانية رضيت ان انا اتزوج الزوجه الاولى ما تعرفش. طب ما انت اللي رضيت. طيب ما انا بيصعب عليا وببقى عايزاه وبيجي عليا عشان خاطر ما اعرفش يحصل ايه. تمام، ما صح، ما ده هيحصل. طب ما انا حامل دلوقتي، اما اخلف الوضع يختلف. لما تخلفي الوضع لازم يختلف، لازم يبقى فيه مراعاه شويه لعندك، لازم. وده مش انت اللي هتقوليه ولا تجبريه على وتقعدي تزني ولا الكلام ده، الظروف هي اللي هتحكم بكده. إيه ابنه جاي، ابنه عايزه، إيه هيخرج، مش عارفه هنروحه فين، طيب لا ده في كشف تعالى، لا ده في مش عارفه متابعه مع الطبيب بتاع. كل الحاجات دي هتختلف بحكم الظروف مش بالالحاح. اعمل ايه؟ اقول لنفسي انا يعني ارتضيت ان انا يبقى الامر في السر. احط الفضائل الجميله اللي انت قلتيها يا ام معاذ. ايه؟ طيب محترم، بيعاملك افضل معامله، كويس جدا معاكي، إيه مش عارفه بيعمل ايه. تمام، احط الحاجات دي واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وترضي بالامر الحد، الامر بس ما تخلي فيه والامور تعمل وتستقر. امر طبيعي انها تبقي محتاجه مراعاه اكتر شويه من الفتره اللي انت فيه، وبالراحه. وانا رايي ان هو يعني يواكه. صحيح بيبقى يعني الدنيا اخماس في اسداس، بس هو ده الصح يعني، دلوقتي افضل من بعد كده وافضل من بعد كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصبرك ويرضيكي وييسر لك امورك، اللهم امين. معانا مين؟ اسماء من اسوان. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا يا اهلا. أنا والله يا دكتور إني أحبك في الله. أحبك الله يا أسماء. أنا بحب بتوع أسوان والنوبة، دولت محبة خاصة، بس عشان تبقوا عارفين. والله يا دكتور إحنا بنحبك خالص، ومش أنا مش متصور إني أنا دلوقتي بكلم حضرتك والله. الله يبارك فيك يا أسماء ويزيدك فرح، اللهم أمين. اللهم أمين يا دكتور. أنا حابة أقول حاجة والله يا دكتور. أعمل إيه؟ الله. والله يا دكتور الله، اللهم لك الحمد. يا تجوزت الشهر 11 لي 8 شهور. والله يعني سبحان الله، يعني كنت بقوم الليل والله وبدعي، وسبحان الله يعني ربنا دان اللي أنا طلبت من ربنا، ربنا دان أكثر. يا الحمد لله الحمد لله بسبب القيام. والله يا والله اللهم لك الحمد. الحمد لله يا رب. والله يعني الحمد لله كنت بسمع حضرتك، اللهم لك الحمد يعني. طب ما تنسينيش بقى يا اسماء وصيه، ما تنسينيش في الدعوات لما تصحي وتصلي بالليل ربنا، ادعي لي معاكي. والله وانت يا دكتور يا ريت. والله طيب بدعي لكل الناس والله، كل المسلمات حبايبي. والله يا ربنا يرزقنا ان شاء الله بالذريه الصالحه يا رب. يا رب قر عينك يا رب بذريه صالحه. شكرا لك يا اسماء. دعواتك يا الله يبارك فيك. شكرا لك يا اسماء، احلى مكالمه، المكالمات الجميله دي. شكرا لك يا اسماء ومشاعرك الجميله، واصبوا على خام الليل يا جماعه. معنا مين؟ طب خلينا ناخد حاجة من اللايف بقى، البس لكم وخليكم على النظارة، بقيتش اشوف بقى يا جماعة، خلينا نلبس النظارة كده ونشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتورة. نعم عبير بتقول صلى على رسولك النهاردة، الصلاة على رسول السلام. حاضر. أبرار، هل من حق الزوج يمنع زوجته من أهلها؟ لا، احنا عاملين حلقة كاملة على الموضوع دوت، وقلنا انه مش من حقه انه يمنع زوجته من أهلها إلا إذا كان مروح لزوجته في مكان غير آمن، الطريق غير آمن، فواجب عليه انه هو يوصلها. ولكن يعني بالفضل يا جماعة، مش بالفضل يعني بطيب الخاطر، والله والدي مريض، والله كذا، طيب والله كذا. قلنا كمان ان كانت في بعض الآراء بتقول لا، لو في قاضي شرعي يروح، هو المفترض عليه ان هو ما يبعدها عنهم الا اذا كان المكان اللي هي رايحه مكان فيه فساد، او مكان يخشى عليها الفتنه، او مكان ما فيهوش طاعه يخشى عليها ان في مكان معاصي وهكذا، او الطريق نزغت نفسه غير امن ونستطاع ان هو يوصل. تمام كده، خلينا ناخد حاجه تانية معانا. ناخد اتصال حسن من الاسماعيليه. السلام عليكم يا حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور هال؟ يا أهلا وسهلا. أكيد حضرتك فاكراني يعني. إيه خالتك هالة زهايمر، قولي تفكرني. هالة، أنا حسن إسماعيلية، اللي كنت كلمت حضرتك على مدار السنة اللي فاتت، على مدار حوالي 3 شهور أو حاجة. بخصوص إيه؟ بخصوص إن أنا كنت زوجتي وكان في طلاق وكان في كذا. صلحتها ولا ما صلحتهاش؟ انا كلمت حضرتك اخر مره، كان الحمد لله الصلح على خير وكده، تمام، لكن لم يقدر الله عز وجل، يعني انفصلنا 30/4 اللي فات. ليه حسن انت بتعمل فيها ايه؟ بس بتعمل فيها ايه؟ لا والله ولا حاجه حصلت، من ساعه ما، من قبل ما اكلم حضرتك كمان. لكن هي ما قبلتش، وقالت لي انا حاولت كذا مره وما قدرتش. انت كنت بتضربها او بتشتم او بخيل او بتخون؟ لا بخيل، لا مفيش خيانة، انا اخ ملتحي. انت ايه؟ انا ملتحي. طيب وهي ايه؟ طيب الضرب يمكن عصبي كرهة ليه؟ طيب لا ممكن العصبية او النرفزه الزيادة يعني. لكن انفصلتوا يعني؟ الحمد لله، يعني الكلام ده بقاله سنتين مش موجود يعني. فاهمة قصدك. خلاص انفصلتوا وتم الطلاق في شهر 4 يعني. تم الطلاق شهر 4 اللي فات، واسألك بس الدعاء يعني. طيب أنا ليا طلب عندك يا أخ حسن، بما إنك بقى يعني معاك بقى لنا سنة. أحسن إليها وإلى، في أولاد موجودين؟ عندي بنت منها. معاها مع الأم ولا معاك؟ معاها طبعا. أحسن إليهم يا ابني. الطلاق ما ينفعش ولا ينفع انه يتقطع معاه، لا النفقه ولا حتى يبقى طلاق راقي المعامله والسؤال. انا طلقت الزوجه لكن بنتك خليك من اصحاب الفضل، واجزل لهم في النفقه بما هو استطاعتك، واسال وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك بالخير يا ابني. اللهم امين. يعوض عليك خير. شكرا لك. أسألك الدعاء بزار الغيب إن شاء الله. الله يصلح لك الحال ويعوض عليك خير يا رب. اللهم أمين. معنا مين؟ ما هو لازم ألبس النظارة العظيمة بقى. عادي يا دكتورة. فاطمة بترد علي بتقولي إيه يا فاطمة؟ ها؟ عادي يا دكتورة، ألبسي النظارة المهمة شو. ماشي يا فاطمة، جزاكم الله خير. الأسئلة فين؟ مريم بتقول دكتورة هالة نفسيتي تعبانة جدا، ممكن تدعي ربنا يهون عليا ويربط على قلبي، لأن اتصلت من مدة. انفصلتي ولا اتصلتي؟ رجاء أنا بحب حضرتك جدا، جزاك الله خيرا على كل ما تقدمي. جزاك الله خيرا وربنا يبارك لك ويفك كربك يا رب. اللهم أمين يا مريم. معانا فاطمة من الجيزة. السلام عليكم يا فاطمة. عليكم. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. لك يا دكتوره. اهلا وسهلا. لك يا فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب. انت طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي، ربنا يكرمك. انا نورت الشاشه وحشتينا جدا والله، وحشتينا عليا. ايوه متابعين شكله. ربنا يبارك فيك يا رب. سامعاني يا دكتوره؟ سامعاكي سامعاكي. لو سمحتي يا دكتوره، انا عندي علي يعني داخل بخمس سنوات. بس يعني طول صعب شويه، يعني دايما بيلعب بالضرب ومش عارفه ايه، يعني دايما شديد كده، وهو نايم بيبدا يقرب على سنين، يقرب جامد لدرجه بيصحى من النوم يقوم يعيط. يعني هو اصلا يبقى نايم زمان النبض يقوم يعيط، بيبدا يقرب كده على سنانه. فانا كنت بشتغل دكتور اسنان وكده. لابسه ده غلط على الفك بتاعه ولازم يعمل علاج. مين فيكم في العيلة عصبي يا فاطمة؟ مين في العيلة عصبي؟ هي بصي، أنا لما كنت حامل كنت عصبية جدا. أنا مش عارفة بقى، يعني هي دي ممكن تكون حاجة دي وراثة مين، أو أنا يعني بحس إن أنا ما عنديش صبر بستعجل، بس هما بيوتروني يعني إن أنا أعمل كده، يعني أنا عامل صوت عليهم متعصب، يعني بحس إن أنا ما عنديش صبر الصراحة. طيب. بس فانا يعني كده اعرضها دكتور، يعني اعرضها دكتور مخ واعصاب. ايوه. ولا انا اعمل ايه بالظبط؟ ايوه. طب اسمعيني يا فاطمه. حاضر. ايوه انت الاول هتعملي اشعه وتعرضيه طبعا على مخ واعصاب علشان يشوف لو في زياده كهرباء او في ايه، او عنده مرض سلوكي دائم، لان في بعض الامراض بيبقى دوت سلوكي عادي بيبقى لها علاج والكلام ده. بس شوفي الاول اشعه المخ والاعصاب هيطلع فيها ايه، وهل هيطلع فيه كهرباء زايده ولا لا، هيطلع عنده حاجه ان شاء الله يا رب تطلع حاجه سليمه وبسيطه وما يطلعش فيه حاجه. لكن الطفل عبارة عن ميرور، مرآة، أي تصرف للطفل بيشوف المراية اللي قدامه. مين مراية؟ إحنا للأسف. عشان كده إحنا بنقول التربية ثم التربية ثم التربية بالقدوة، القدوة القدوة. واصبر مرة، إحنا اللي بنتربى ده شيء أساسي، وإحنا اللي بنقوم نفسنا، وإحنا اللي بنعدل عشان خاطر أولادنا، هم هيحاكوا اللي إحنا بنعمله لا أكتر ولا أقل. هذا الله سبحانه وتعالى يا رب يعينك. وبتصل تاني يا فاطمه وقولي لنا عملت ايه ونتيجه الاشعه عملت ايه. الله سبحانه وتعالى يا رب يهدهولك يا بنتي ويجعلك من الصالحين. سعدت بيكم النهارده، وان شاء الله القاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقات جديده من بيوت منوره. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات